مش كفوف ديل ده تلبس روح تشوف الساكن فيا ماشي المسكن فرش كتافه لحلامي ودراعه جردة في منامي وخير من عيني عيني تشوف قدامي هو اللي شد بيدي وقاطع بي الفصول هو اللي عليه نغني ونكتب ونقول قلبه فوق راسي تاج كفوف ديل ده تلبس وروح تشوف الساكن فيا ماشي المسكن فرش كتافه لحلامي ودراعه جردة في منامي خير من عيني شوف قدامي هو اللي شد بيدي وقاطع بي الفصول هو اللي عليه نغني ونكتب ونقول عنده ذوق وشانه سر بغيت في قلبه نكبر تايفهمني وخبا ما نتكلم هل بواب لحلامي هو روح إلهامي بغيت وما زال يكون فوست يامي هو اللي شد بيدي وقاطع Yeah.